قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. روي عن الفضيل بن عياض أنه قال: حسناتك من عدوك أكثر منها من صديقك. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: إن صديقك إذا ذكرت بين يديه قال: عافاه الله. أما عدوك إذا ذكرت بين يديه فإنه يغتابك الليل والنهار، وإنما يدفع المسكين حسناته إليك، فإن ذكر عدوك بين يديك فادع الله له وقل: اللهم أصلح، فإن الله معطيك أجر ما دعوت به، ولكنك إن دعوت عليه فقد أعطيت الشيطان سؤله، لأن الشيطان إنما يدور على هلاك الخلق. قال يحيى بن معاذ: إن العبد على قدر حبه لمولاه يحببه إلى خلقه، وعلى قدر توقيره لأمر الله يوقره خلقه، وعلى قدر التشاغل منه بأمره يشغل به خلقه، وعلى قدر سكون قلبه بوعده يطيب له عيشه، وعلى قدر لهجه بذكر الله يديم عليه ألطاف بره، وعلى قدر وحشته من خلقه يؤنسه بعطائه. فإن لم يكن لابن آدم الثواب على عمله إلا ما عجل له في دنياه لكان خيرا. يا رب فنحه رضاك وأعطه رحماك وارضه برحمة حبك وأنب له ظلم الحياة وابنه واكشف لعينيه حقائق حبك. وروي أن أبا زرع اعتل يوما فلما سئل عن سبب هذه العلة قال: بت وأنا في عافية، فوقع في نفسي أني إذا أصبحت ذكرت ما بي لسفيان الثوري، فلما أصبحت وخرجت إلى الصلاة وفي طريقنا كلب ما ينبحني قط ولا رأيته عدا على أحد، فعدا علي وعقرني وصمت، فوقع في نفسي أن هذا لما نويت في نفسي، فرجعت عن ذلك الرأي. إلهي،

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب وجاء ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا

ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون كلا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم قلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم رب ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت إن كذب وتولى صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ علي حجاج السويسي لما تيسر من سور قاف والانفطار والعلق، وكانت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان دور المواطن في المجتمع. يحدثنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول دور المواطن في المجتمع يحدثنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، لكل مجتمع ذي دين شخصيتان، شخصية إنسانية عامة، وهو من هذا الجانب وبتلك الشخصية له وعليه أن يفكر فيما يصلح شأنه الإنساني ويجعله ذا مركز في الحياة يجاري به على الأقل إن لم يسبق سائر المجتمعات البشرية. عليه أن يفكر في طرق الإصلاح الزراعي والصناعي وتنسيق موارد الاقتصاد وتركيز قوته بالوسائل والمعدات التي تحفظ عليه وطنه واستقلاله وتقيه عادية الطامعين المغيرين على الناس بغير حق. عليه أن يفكر فيما يلائم عصره من طرق التثقيف وخطط التعليم بما يوسع مدارك أبناء الشعب ويصل بهم إلى الثقافة النافعة من أقرب الطرق وأيسرها. وليس له أن يجمد على ما يعرف من ذلك عن آبائه وأجداده ويقف مكتوف اليد دون أن يسلك طريق الاقتراع والابتداع فيما يحقق له العزة والمجد من وسائل الحياة. وإن كل ما يحدثه في هذا الجانب من المخترعات التي لم يسبق بها يكون محفوظا له في تاريخ العاملين على ترقية شعوبهم، ويكون له في الوقت نفسه من الثواب عند الله بقدر ما ينتفع العباد بمخترعاته وإنتاجه. وقد ترك الله في شرعه هذا الجانب من الحياة للتفكير البشري، ولم يقيده فيه بتشريع معين ولا أسلوب خاص، بل دعاه إلى التفكير والنظر فيما يصلح شأنه على حسب الإيحاءات الزمنية والوسائل العصرية المتبدرة المتغيرة. ولعل ذلك هو المقصود بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وإذا ليس لنا أن نقول عن شيء يقع في هذه الدائرة شيء لم يفعله الرسول ولا أحد من خلفائه فلا نفعله، ذلك أنهم لم يفعلوه لأن زمنهم لم يطلبه ولم تخلق لديهم بواعث عمله أو التفكير فيه. ومحال على الرسول وخلفائه أن يعترض تقدمهم في الحياة شيء لا يمس عمله عقيدة ولا عبادة ولديهم وسائله والقدرة عليه، ثم لا يعملون بحجة أن الله لم يأذن لهم فيه. وقد وافق الرسول عليه السلام سلمان الفارسي فيما أشار به من حفر الخندق حول المدينة حينما جاءتهم الأنباء بتجمع الأحزاب لمهاجمته، واشترك عليه السلام بشخصه في الحفر ونقل الأتربة. وما مشروعات ابن الخطاب في تنظيم الدولة وإنفاذ الجيوش وترتيب الخراج وحبس ما أتاء الله على المؤمنين وتعيين ميراث وتغييرهم إلا أثرا من آثار هذا الإطلاق الذي كانوا يؤمنون أن الله تركهم عليه يبحثون به ما يحتاجون إليه من الشؤون الزمنية. وبهذا الإطلاق قد استطاعوا في وقت وجيز أن يقتحموا الحصون ويدقوا صروح الظلم وعروش الفساد والطغيان، وأن يثبتوا أقدامهم فيما استطاعوا أن يثبتوا أقدامهم فيه من أرض الله الواسعة، فدانت لهم قوى الفساد في الأرض وأنقذوا الإنسانية الفاضلة من نومها وأخذت تعمل بوحيهم وإرشادهم في دنيا الله حتى أظهرت ما أظهرت من أسرار الله في كونه وانتفع بها الناس وصاروا على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه هي الشخصية الإنسانية العامة التي يشارك المجتمع الإسلامي فيها سائر المجتمعات، والتي كان الابتداع فيها وفي وسائل حياتها رائد المجد والكمال. أما الشخصية الخاصة للمجتمع الإسلامي فهي الشخصية التي تحدد دائرتها العقيدة والعبادة وأصول المحرمات التي حذرها الدين حفظا للعقائد والأخلاق وحفظا للعقول والأبدان، وهي الأصول التي تلتئم منها الشخصية الإسلامية ولا تتحقق إلا بها. وهذه الدائرة لا تعرف أحكامها إلا من جهة الوحي بيانا بالقرآن أو بفعل الرسول التشريعي العام، ولا يصح التصرف البشري فيها لا بتغيير في كيفيتها ولا زيادة عليها ولا نقص منها. وهي الدين الذي أكمله الله لعباده، وهذه الشخصية هي التي لا يقبل فيها الابتداع بوجه من الوجوه، فهي بأحكامها الخاصة المظهر الصادق للإسلامية التي يريدها الله، والمحافظة عليها هي السبيل الوحيد لبقائها وتميز المسلمين بها. ومن هنا كان الابتداع في شيء منها خروجا عن حدودها التي رسمها الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفي هذا يقول الرسول: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول. ذلك أن الابتداع في شيء من عناصر هذه الشخصية يتضمن خفاء كثير من أحكامها، كما يتضمن كثيرا مما يشوه جمالها ويلبس حقها بالباطل. وخفاء أحكامها سبيل لانجراسها وضياعها، وتشويه جمالها سبيل لإعراض الناس عنها وسخريتهم بها، والابتداع بعد هذا وذاك ليس ذا مصدر واحد، وانما تتعدد مصادره بمصادر المبتدعين، فكل مبتدع يتبع في ابتداعه هواه، والهوى متشعب النواحي مختلف الاهداف. ومن هنا تجد الشخصية الدينية التي انتابها الابتداع لا تقف في العقيدة الواحدة او العبادة الواحدة عند وضع واحد، بل تتعدد في اوضاعها، وبالتالي تصير الشخصية الدينية الواحدة التي نزلت للتوحيد بين الناس فيما يتقربون به الى الله الواحد شخصيات متعددة، تقف كل شخصية منها عند مبتدع من المبتدعين واتباعه الذين يسلكون طريقه. ومن هنا تفقد الأمة وحدتها الدينية، ويتحكم بين هيئاتها الابتداعية تنافس العداوة والبغضاء، وكثيرا ما يشتد التنافس وتشتعل ناره، فيقع بينهم التكفير واستحلال الدماء، وتنقلب الأمة يضرب بعضها رقاب بعض. وقد جاء حفظا لوحدة الأمة في هذا الجانب قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإذا كانت البشرية في كل زمان هي البشرية ولا تخلو عن منحرف أو متعصب يعدو على شرع الله بغير علم ولا هدى، ولا تخلو كذلك عن مجامل للمنحرفين أو المتعصبين، فإن أشد ما أخشاه على شخصيتنا الدينية الإسلامية أن تسلك أمتنا بالأهواء أو التعصب مسلك السابقين، فتطغى البدع على ديننا ويطغى الانحراف على استقامتنا. وبذلك تحق علينا كلمة الرسول: إنكم تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والله يتولانا بتوفيقه وهدايته، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الأخوة المؤمنون، حول دور المواطن في خدمة المجتمع حدثنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق. حتى اجمعنا وإياكم لقاء قادم إن شاء الله. لكم تحيات السيد صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بلاد وليمل لا جال يا قدم الشيخ سيد عطية ندى وبطانته هذه التواشيح.